يقول رحمه الله جائز لقوله تعالى وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ وإعطاء، هذا البيع أخذ وإعطاء، لأن البائع يعطي المثمن أو السلعة والمشتري يعطي الثمن، بيعني هذا الكتاب يقول خذ وأقول له خذ الثمن، هذا أخذ شيء وإعطاء شيء. يقول قاله ابن هبيرة، ابن هبيرة الوزير المعروف له كتاب مشهور، كتاب الإفصاح، الإفصاح تعرفون كتاب الإفصاح، الإفصاح هذا كتاب كان يشرح في أحاديث، لما بلغ قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، شرح الحديث ثم استطرد وذكر خلافات العلماء في جميع مسائل الفقه، صار مثل بداية المجتهد ابن رشد. يقول قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع، يعني أنه مشتق من الباع، الباع قالوا إنه ما بين كفي الإنسان، ما بين كفي الإنسان عند بسط يديه يمينا وشمالا، ما بين الكفين إذا بسط يديه يمينا وشمالا، يعني قال هكذا يمين وشمال ما بينهما، هذا هو الباع، هو الباع. طيب وقول المؤلف رحمه الله مأخوذ من الباع، اعترض بعض العلماء رحمهم الله على هذا الاشتقاق، وهو أنه مأخوذ من الباع، اعترضوا باعتراضين. الاعتراض الأول قالوا إن البيع مصدر والمصادر غير مشتقة، فلا يكون مأخوذا من الباع، إن المصدر غير مشتق. وثانيا قالوا أيضا يبعد أنه مأخوذ من الباع، أن الباع عينه واو والبيع عينه ياء، ولا بد في الاشتقاق من التطابق، لا بد في الاشتقاق من التطابق. إذا اعترضوا على كونه مأخوذا من الباع بهذين الاعتراضين، الأول أن البيع مصدر والمصادر غير مشتقة، لا تثنى ولا تجمع وهي غير مشتقة، وثانيا أن البيع عينه ياء والباع عينه واو. تعرف ايش معنى عين؟ عين الفعل. نعم اجابوا عن ذلك. اما الاول وهو انه غير مشتق فقالوا انه مشتق من الفعل لا من المصدر، واما الثاني فاجابوا عنه بان هذا من باب الاشتقاق الاكبر لا الاصغر، باب الاشتقاق الاكبر، لأن الاشتقاق إن تساوى في الحروف فهو اشتقاق أصغر، إن تساوى في الحروف والترتيب فهو أصغر، وإن تساوى في الحروف دون الترتيب فهو اشتقاق أكبر. طيب يقول مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، للأخذ والإعطاء، يقول خذ وآخر يقول هات، يعطي ويأخذ، إذن هو مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. فإذا قال قائل إذا كان كذلك أن البيع سمي بيعا لأنه معاطاة، فلنسمي الوديعة معاطاة، ولنسمي العارية معاطاة، ولنسمي القرض معاطاة، لأن فيها أخذ وإعطاء، يأخذ ثم يرد، إذن فيها إيش؟ معاطاة. فيقال لا يلزم من كون الشيء مشتقا من الشيء أن يسمى به، يعني لا يلزم من كون المعنى يصدق على، لا يلزم من صدق المعنى في شيء أن يسمى به غيره إذا صدق عليه هذا المعنى، بدليل أن المزدلفة تسمى جمعا، تسمى جمعا، لماذا؟ قالوا لاجتماع الناس فيها، عرفة اجتماع الناس فيها أبلغ وأكثر، الحج عرفة، ومع ذلك لم تسمى جمعا، ولهذا يقال الأسماء لا تعلل. يقول وشرعا بالأخذ والإعطاء، وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة. طيب شرعا، أحيانا العلماء يقولون شرعا وأحيانا يقول اصطلاحا، اصطلاحا، فهل هما متغيران أو مترادفان؟ وهذا التعبير من باب التفنن في العبارة، يعني أحيانا تقول لغة كذا وشرعا كذا، وأحيانا يقول لغة كذا واصطلاحا كذا، فهل اصطلاحا وشرعا لفظان متغيران أم هما لفظان مترادفان ولكن تارة يعبرون بهذا وتارة يعبرون بهذا من باب التفنن في العبارة؟ التفنن في العبارة نقول أكثر العلماء على الثاني وأن هذا من باب التفنن في العبارة، فهم يقول إذا قالوا شرعا فهو كما لو قالوا اصطلاحا والعكس صحيح. ومنهم من فرق وقال إن التعبير شرعا إنما يكون فيما له حد في الشرع، حد في الشرع وهو العبادات، لأن الأصل فيها المنع. وأما ما ليس له حد في الشرع بمعنى لا يتعبد به يقال اصطلاحا، اصطلاحا واضح. فيقول ما له حد شرعي، الشيء الذي له حد في الشرع يعني جاءت الشريعة بتحديده وأنه كذا وكذا فإنه يقال شرعا. أما ما لم ترد الشريعة بتحديده وإنما ترك للناس بالجملة فيقال اصطلاحا. الآن مثلا البيع، هل الشريعة جاءت بتحديده؟ لا، هي نظمت، نعم قيدت بقيود وشروط، لكن كل ما تعرف الناس عليه أنه بيع فهو بيع، وكذلك بالنسبة للإجارة وكذلك بالنسبة للوديعة. يقول وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معطى. طيب مبادلة مال، المال فسره المؤلف رحمه الله بقوله والمال عين مباحة النفع بلا حاجة. نعم المال كل ما يتمول، كل ما يتمول فهو مال، يعني يباع ويشترى فهو مال. حتى قال بعض العلماء يحرم إلقاء حبة الشعير في البحر لأنها مال، حبة الشعير الصغير يحرم أن تلقى في البحر لأنها مال. تعريف المال يقول عين مباحة النفع بلا حاجة، ولو قال المؤلف مطلقا لكان أولى. طيب عين مباحة، عين مباحة، خرج بذلك العين المحرمة، المحرمة فلا تسمى مالا شرعا وإن كانت مالا في اللغة. فمثلا آلات له هي عين، عين مباحة ولا محرمة؟ محرمة، إذا ليست مالا، إذا خرج بقوله مباحة خرج بها العين المحرمة. طيب مباحة النفع لا بد أن يكون فيه نفع، إذن العين لا بد أن يكون فيها نفع وأن يكون النفع مباحا، فما لا نفع فيه لا يسمى مالا، وما فيه نفع ولكنه محرم لا يسمى مالا. مثال ما لا نفع فيه، وش الذي يسأل أنه فيه نفع؟ كالحشرات، إنسان يشتري الصراصير والنمل يشتريها، إيش أصل فيه؟ أشتريها هكذا، هل فيها نفع؟ ليس فيها نفع، ليس فيها نفع، إذا هي ليست بمال. وقول المؤلف رحمه الله بلا حاجة، بلا حاجة، قلنا الأولى أن يقال مطلقا يعني لا يختص، لا تختص إباحته بحال دون حال. قوله بلا حاجة احترازا مما يباح للحاجة، فإنه وإن أبيح وكان فيه نفع فلا يسمى مالا، المال لا بد أن تكون منفعته مباحة على وجه الإطلاق. فمثلا كلب الصيد والحرث والماشية، كلب الصيد والحرث والماشية يباح متى؟ عند الحاجة. هل يسمى مالا؟ لا، لأن إباحته إيش؟ عند الحاجة، إذا لم يكن حاجة لا يجوز. إذن خرج بقوله بلا حاجة ما يباح عند الحاجة ويحرم عند عدمها. إذن صار الآن تعريف البيع، تعريف المال هو العين المباحة النفع بلا حاجة، فخرج بقولنا مباحة إيش؟ المحرمة، وخرج بقوله النفع ما لا نفع فيه، وخرج بقوله بلا حاجة ما يباح الحاجة. فلا بد أن يكون المال عينا فيها نفع مباح وأن يكون هذا النفع بلا حاجة. طيب يقول نرجع كالمؤلف، يقول وشرعا مبادلة مال، مال عرفنا المال، قال ولو في الذمة. لو هنا ليست إشارة خلاف، ليست إشارة خلاف، ولكنها إشارة للعموم، للعموم أي أن المال يشمل المعين وما في الذمة، إذن قوله مبادلة مال ولو في الذمة، نقول هنا لو هذه ليست إشارة خلاف، وإنما هي إشارة إلى العموم، وأن المال يتناول المعين وما في الذمة. طيب، قوله رحمه الله مال وقوله ولو في الذمة، المال إما أن يكون معينا وإما أن يكون في الذمة. انتبهوا معنا، المال لم نشرح كلمة مال، المال إما أن يكون معينا وإما أن يكون في الذمة. والمعين تارة يكون معينا بالإشارة وتارة يكون معينا بالوصف. إذن نقول المال إما معين وإما غير معين وهو الموصوف. المعين تارة يكون معينا بشيء بالإشارة، مثاله بعتك هذا الكتاب، بعتك هذا البيت، معين بشيء بالإشارة. وتارة يكون معينا بالوصف، كما لو قلت بعتك بيتي الذي صفته كذا وكذا، هذا معين بالوصف. أما الموصوف فكما لو قلت بعتك بيتا صفته كذا وكذا. بينهما فرق، لا تظن أن الموصوف المعين كالموصوف، لا. ما الفرق بينها؟ نقول الفرق بينها أن المعين بالإشارة، المعين بالإشارة ما وقع العقد عليه، ما وقع العقد على عينه مع حضوره في مجلس العقد، ما وقع العقد على عينه مع حضوره في مجلس العقد. المثال بعتك هذا الكتاب، الكتاب حاضر أو لا؟ حاضر. طيب، والمعين الموصوف ما وقع العقد أو قال العقد على عينه مع عدم حضوره عند العقد، كما لو قلت بعتك كتابي الذي صفته كذا وكذا. والموصوف غير المعين، كما لو قلت بعتك كتابا وهو ما وقع العقد على صفته، على صفته دون عينه. تابعوا أخوان، إذن كلمة مال مبادلة مال، المال يدخل فيه المال إما معين وإما غير معين. المعين تارة يكون معينا بالإشارة، مثاله بعتك هذا الكتاب، بعتك هذا القلم وما أشبه ذلك. ما ضابط المعين بالإشارة؟ نقول ما وقع ضابط المعين بالإشارة ما وقع العقد على عينه مع حضوره مجلس العقد، حضوره عند العقد. وتارة يكون معينا موصوفا، مثل بعتك كتابي الذي صفته كذا وكذا. وضابطه أو تعريفه ما وقع العقد على عينه مع عدم حضوره. الثاني، اسم الثاني الموصوف، كما لو قلت بعتك كتابا صفته كذا وكذا، بعتك سيارة صفتها كذا وكذا. وحده أو تعريفه ما وقع العقد على وصفه دون عينه. ومعلوم أنه إذا كان موصوفا فإنه حاضر ولا غير حاضر؟ غير حاضر. ما الفرق بين الموصوف المعين والموصوف غير المعين؟ أقول الفرق بينهما أنه إذا قال بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا، لا يملك البائع أن يغير السيارة. قال بعتك سيارتي الداتسون التي صفتها كذا وكذا، واضح؟ تتعين. أما لو قال بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، فأي سيارة ينطبق عليها هذا الوصف يجوز، حتى لو كانت سيارة موجودة يذهب إلى المعرض ويشتري له سيارة أو يبيع عليه السيارة. الإنسان مثلا عنده سيارة ملك له وسيارة أخرى في معرضه، فقال بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا، هل يملك يغير السيارة؟ لا. طيب، قال بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، يعطيه سيارته التي معه أو التي في المعرض، كله جائز. واضح الآن؟ إذا صار كلمة مال، صار كلمة مال تشمل المعين وما إيش والموصوف، يعني ما في الذمة، الموصوف هو ما في الذمة. طيب، إذا قول المؤلف مبادلة مال يدخل في المال المعين بالإشارة والمعين بالوصف، وقوله ولو في الذمة يدخل فيه الموصوف. طيب يقول بقول أو معاطاة وسيأتي، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة،